يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. وأعظم نعم الله تبارك وتعالى إرساله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إليه فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كان يرعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وجههم الله تبارك وتعالى لأن يلتزموا شريعته سبحانه وتعالى وخاصة في الحلال والحرام، فقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا اشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فحصر الله تبارك وتعالى المحرمات من المطعومات في هذه الأربعة. ثم بين سبحانه وتعالى سماحه للمضطر، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ثم نهاه الله تبارك وتعالى أن يشرعوا بأنفسهم في تحليلا وتحريما بأهوائهم، قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وذلك أنهم كانوا يفعلون ما يفعلون وينسبون فعلهم إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفتحون. حقيقة هذه قضية حقيقة، كل من افترى على الله الكذب فإنه لا يفتح، لا يبلغ مقصوده ولا ينجح النجح سراحه النجح في الدنيا والآخرة، متاع قليل أي في الدنيا ولهم عذاب أليم. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه لم يحرم على بني إسرائيل إلا ما كان الله تبارك وتعالى قصصه على نبيه كما جاء في سورة الأنعام، قال الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. قال جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم، أي بتحريم بعض هذه الطيبات، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فعاقبهم الله تبارك وتعالى بأن حرم عليهم بعض الطيبات. ثم قال جل وعلا ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور. ثم أيوة بعد ذلك وإلاوة على ذلك الله حرم ما حرم وشرع ما شرع، ثم إن الذي يعمل من المؤمنين السوء بجهالة، بجهالة يعني بتعدي وذي ركوب رأس، وليس بجهالة بمعنى أنه لا يعلم ولا يعلم التحريم، وإنما بجهالة. وذلك كل من عصى الله فهو جهل، كل من عصى الله تبارك وتعالى إنما يحمله جهله على هذا. ثم تابوا من بعد ذلك أي من بعد اقترافهم للمعاصي وأصلحوا، استقاموا في التوبة الإصلاح، وأن خلاص يعني تاب التوبة بشروطها لا يعاود الذنب ويصلح فيما بعده يعمل العمل الصالح. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، من بعدها أي من بعد اقترافه لهذا الذنب لغفور رحيم، غفور بمعنى أنه يعني يستر المعصية، رحيم بعباده سبحانه وتعالى أن يقبل يعني عثرتهم ويقبل إقالتهم. ثم في ختام هذه السورة دعا الله تبارك وتعالى العرب إلى الإيمان والدخول في هذه يعني الرسالة التي أرسل بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من دواعي ذلك أنها امتداد لدعوة إبراهيم أبو العرب عليه السلام. قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمه، وهذا أبوه أبو العرب، فالعرب كلهم من إسماعيل قحطانيون وعدنانيون. إن إبراهيم كان أمه قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام كان أمه، الأمة تأتي بمعنى لها معاني، معنى الجماعة المؤتلفة والمتفقة على أمر ما، يعني لغتهم واحدة، دينهم واحد، يشتركون في أرض واحدة في زمن واحد، كما نقول للأمة التي بعث فيها نوح، الأمة التي بعث فيها هود. وقول الله إن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني أمة جمع لهذا النحو، لغالب ما تكون الأمة مجموعة من يعني القبائل والقبيلة يعني فخوز وشعب وأسر، فهذه بكليتها أمة، نقول أمة العرب. الأمة كذلك تأتي بمعنى المجموعة المجتمعة من الزمان، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلوا، وقال الذي نجا منهما من السجينين الذين كان مع يوسف عليه السلام كما قال جل وعلا ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكله طير منه، إلى آخر قصتهم. ثم قال جل وعلا وقال الذي نجا منهما أي نجا من القتل، فالأول قتل والثاني الذي قال إني أراني أعصر خمرا هذا هو الذي نجا. قال الذي نجا منهما وادكر يعني تذكر بعد أمه يعني مجموعة من السنين، وهي بضع السنين في قال تبارك وتعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع. فهذا المعنى الثاني للأمة أي الطائفة أو المجموعة من السنين. وأمة هنا إبراهيم كان أمة يعني أنه عليه السلام لما كان هو المؤمن وحده في وقته فكان هو بمثابة أمة، فهو فرد مقتدى به كان يمثل بنفسه جماعة عليه السلام. هذا المعنى الأول أنه وإن كان فردا لكنه كان فرد بأمة، كما نقول هذا رجل بأمة، رجل بأمة يعني أنه يزن أمة يعني في عمله وفي جهاده وصبره وبلائه، فهو يعمل عمل. أو إن إبراهيم كان أمة يعني أن الله تبارك وتعالى أخرج منه أمة داعية الحق، فخرج من أبنائه أمم من إسحاق ومن إسماعيل. إن إبراهيم كان أمة يعني فردا عظيما اجتمع فيه كل الصفات يعني الأمة الصالحة قانتا لله. القنوت هو الطاعة والتوفر على الأمر الواحد، ويأتي القنوت بمعنى يعني الدعاء صلاة الدعاء، ويقوم لله قانتين أي قانتين ساكتين. فالقانت هو الطائع كما قال جل وعلا في الصالحات قانتات حافظات للغيب، قانتات يعني مطيعات. فكان إبراهيم قانتا لله يعني مطيعا لله متوكرا عليه مجتمعا كله بكليته على ربه سبحانه وتعالى، يعني حياته كلها لله قانتا لله حنيفا. الحنف أصل الحنف هو الميل، والعرب تسمي الذي في رجله ميل قدم كل مائل تسمي أحنف، أحنف من ميل الرجل. حنيفا يعني مائلا عن كل طرق الشرك، يعني أن إبراهيم رأى كل ما عليه الناس ثم يعني مال عنهم إلى دين الله تبارك وتعالى التوحيد. حنيفا مائلا عن كل طرق الشرك، فقد نشأ وحده في عالم كله شرك ثم مال نحو طريق ربه سبحانه وتعالى، ولم يكن من المشركين، نفى الله تبارك وتعالى عنه أن يكون من المشركين كما ادعى. يعني العرب كانت تظن أن إبراهيم كان كذلك يستقسم بالأزلام ويعبد عبادتهم الأصنام، بل كان مؤمنا موحدا يعني عليه السلام. فالله تبارك وتعالى يدعو العرب أن يدخلوا في هذا الدين دين أبيهم إبراهيم الذي كان بهذه المثابة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم. هذا من صفات إبراهيم، تعدد الله تبارك وتعالى صفات إبراهيم كذلك أنه شاكرا، قال شاكرا لأنعمه. الشكر هو في اللغة معنى الزيادة، والشكر يسمى به العبد، والله تبارك وتعالى يسمى أيضا الشاكر، فالله شكور سبحانه وتعالى. فإذا كان وصف للعبد فالشكر من العبد هو مقابلة نعمة الله تبارك وتعالى بالطاعة والإذعان والإقرار بها، ولذلك قالوا الشكر يكون بالقلب إقرارا بنعمة الله تبارك وتعالى، ويكون باللسان ثناء وحمدا لله تبارك وتعالى على أنعمه، وكذلك عمل بمقتضى هذا كما قال النبي عندما كان يقوم من الليل وقيل له لما تفعل هذا يعني بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أقابل يعني أقابل نعمة الله تبارك وتعالى عليه بأن غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر بأن يصلي لله، يقابلها بالعمل الصالح الذي يكون في مقابل نعمة الله تبارك وتعالى. فالشكر من العبد إقرار بنعمة الله بالقلب وثناء على الله تبارك وتعالى باللسان، وعمل يقابل العبد به يعني نعمة الله تبارك وتعالى. والشكر من الله تبارك وتعالى، الله شاكر وشكور، بمعنى أنه يزيد العبد. فالعبد إذا عمل طاعة حسنة فإن الله يثيبه 10 حسنات إلى 100 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فكل من عمل خيرا فإن الله يزيده منه سبحانه وتعالى، لأنه شاكر عليم سبحانه وتعالى. إبراهيم كان شاكرا لأنعمه، يعني أنه قائم بكل أنواع الشكر بقلبه ولسانه وبدنه لله تبارك وتعالى، لأنعمه لنعمه الكثيرة. اجتباه أي الرب تبارك وتعالى، والاجتباء هو الاختيار، يعني اختاره الله تبارك وتعالى من العالمين وهداه إلى دينه ودعوته ورسالته. اجتباه وهداه، وفقه الهدى هنا هدى طريق إرشاد، وهدى كذلك يعني تثبيت وإلزام، يعني ألزمه الله تبارك وتعالى وشرح صدره لهذا الدين وثبته عليه سبحانه وتعالى. اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، صراط الطريق، وهو مستقيم لأنه لا عوج فيه وأنه واصل إلى الله تبارك وتعالى وإلى جنته. فهذا بيان تفضل الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله إبراهيم عليه السلام. وفي هذا حظ للعرب المنسوبين إليه نسبا أن يسلكوا مسلك أبيهم هذا الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بهذه المعنى. فكأنه يقال للفرد إن أباك كان كذا وكذا وكذا، فاسلك مسلكه، سر في المسلك الذي كان عليه يعني أبوك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة. أعطيناه موتي والله تبارك وتعالى في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا التي أتاه الله تبارك وتعالى لإبراهيم، فسرها الله تبارك وتعالى بقوله بأن جعل الله له الذكر الجميل. في ما يستقبل من الزمان من وقته إلى آخر الدنيا الكل يمدح، كل المشترعين وكل أهل الشرائع يمدحون إبراهيم ويحبون أن ينتسب إليه كاليهود والنصارى والمسلمون. وذلك يعني استجابة لدعائه وجعل لي لسانا صدقا في الآخرين. فهذه من الحسنة المعجلة له في الدنيا، في أن الله تبارك وتعالى يعني جعل الذكرى الجميل في الأمم كلها له من بعده عليه السلام، هذا الذكر الجميل. وكذلك ما أعطاه الله تبارك وتعالى من حسنة الدنيا يعني الحسنة المادية، في أن يعني أغدق الله تبارك وتعالى له من النعم الدنيا. قال وآتيناه في الدنيا حسنة، نعمة الدنيا وكذلك الذكر الجميل الذي جعله الله تبارك وتعالى يذكر به في الأمم كلها. ثم قال جل وعلا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وإنه إبراهيم عليه السلام في الآخرة لمن الصالحين، يدخله الله تبارك وتعالى مع عباده الصالحين، والصالحين هم فاعل الصلاح. وهذا طبعا يعني فيه بيان أن إبراهيم على جلة قدره وأنه خليل الرحمن، يعني هو فرد من هؤلاء الأفراد الذين يسمون بالصلاح، والصلاح قد يسمى فيه يعني كل يعني شخص من عامة المسلمين، فإن عامة المسلمين إذا يعني كان من أهل الدين والتقوى يسمى رجل صالح أو عبد صالح. فالله جعل إبراهيم على ذات قدره هو فرد يعني من هؤلاء الأفراد، وفي هذا حث على يعني أن يدخل الإنسان في الصالحين ليكون يعني أخ وصاحب ورفيق لهؤلاء، كما قال تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم قال جل وعلا ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أي بعد هذا قد أوحينا إليك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، اتبع الاتباع هو الاقتفاء والاقتداء. ملة إبراهيم ملته طريقته ومنهجه وصراطه الذي سار فيه. أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا يعني مائلا على كل شيء، إما حنيفا هنا تكون حال من إبراهيم أو حنيفا حال من يعني الضمير في اتبع، اتبع أنت حال كونك حنيف، سيكون هذه تكون يعني حال من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اتبع يعني حال كونك حنيفا ملة إبراهيم، فيكون حنيفا هذه الثانية إنما هي حال من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجوز أن تكون حالا من إبراهيم، وإبراهيم مضاف إلى ملة تأتي هنا يعني حالا منه، سواء اتبع ملة إبراهيم يعني الذي كان حنيفا وما كان يعني إبراهيم من المشركين عليه السلام. ثم قال جل وعلا إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يعني قد يقول قائل لما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني متبعا لليهود، واليهود يزعمون أن يعني دينهم إنما هو هم أبناء إبراهيم وأنهم على طريقته وملته، فكيف يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم آت بصريخ وشرعة مخالفة للشرعة التي كان عليها اليهود؟ والحال أن الله تبارك وتعالى يأمر النبي هنا أن يتبع ملة إبراهيم حنيف، فقد يقال إذن لماذا يتبع يعني طريقة اليهود، واليهود هم يعني على الشرعة التي كان عليها إبراهيم. فبين سبحانه وتعالى أن يعني شرعة اليهود إنما هي شرعة خاصة، وأنهم في بعض شرائعهم يعني هم قد تحكموا وفرض الله تبارك وتعالى عليهم ما تحكموا فيه يعني إلزاما لهم بما التزموا. فمن جملة من ما اقترحوه وحادوا فيه عن أمر الله تبارك وتعالى وألزمهم الله تبارك وتعالى به السبت، تعظيم السبت، وأعظم ما عند اليهود هو تعظيم السبت، وتعظيم السبت أنهم كانوا قد دعوا أو طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل له يجعل لهم يوما يعني من الأسبوع يحرمون فيه عمل الدنيا ويجلسون لعمل الآخرة فقط للعبادة فقط. قيل إنهم اقترحوا هذا على موسى، أو موسى يعني اقترح عليهم هذا، وأن موسى أشار لهم اليوم الجمعة وهذا هو اليوم المعظم عند الله تبارك وتعالى، ولكنهم قالوا لا نختار السبت لأنه اليوم الذي يعني هو اليوم الذي ثلاث ست أيام التي فرغ الله تبارك وتعالى بها من خلق السماوات والأرض، فاختاروا السبت. فلما اختاروا السبت وألحوا فيه ألزمهم الله تبارك وتعالى به، وهذا صورة من صور يعني ضلالهم عن يعني عن الحق بعناده، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه عن يوم الجمعة: والله إنه ليومهم يعني الذي أرادوا، ولكن الله تبارك وتعالى أضلهم عنه وجعله لهذه الأمة، فاليهود يعني لا غد والنصارى بعد غد. اليهود لهم السبت والنصارى أخذوا الأحد، واليوم الذي اختاره الله تبارك وتعالى وفضله على سائر أيام الأسبوع يوم الجمعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. ثم قال النبي: هذا والله إلى اليوم يعني الذي يعني أراده اليهود والنصارى، ولكن الله أضلهم عنه، فاليهود تبعوا لنا، اليهود لهم يعني غد والنصارى بعد غد. قال جل وعلا: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. إنما جعل السبت يعني فرض الله تبارك وتعالى عليهم ألا يعملوا فيه وأن يثبتوا فيه، والثبوت هو السبت هو السكون والهدوء. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، اليهود الذين اختلفوا فيه، وذلك أنهم يعني تخيروا الأيام فاختاروا هذا اليوم فألزموا فيه. قال جل وعلا: وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي إن كل الأمور التي اختلفوا فيها في شأن الدين فالحكم بينهم هو الله تبارك وتعالى الذي يحكم بينهم يوم القيامة، هو يعني الرب جل وعلا. ثم وجه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يدعو إلى سبيل الله، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه دعوة من الله تبارك وتعالى لرسوله، وطبعا هو أمر للنبي وأمر لكل المؤمنين. قال ادعو أي يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى سبيل ربك، فالدعوة إلى سبيل الله، وسبيل الله هو طريقه، يعني لا تدعو إلى نفسك وإلى أي أمر آخر، وإنما دعوتك إنما هي إلى سبيل ربك، كما في قول الله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض. وإنك لتهدي يعني تدعو إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه سبيلي طريقة النبي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك يعني لا إلى شيء آخر، بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا هو أسلوب وسياسة الدعوة بالحكمة. الحكمة هي وضع الأمر في نصابه، لا غلو لا تفريط، على قدر الأمر، كل من وضع الأمر في نصابه الصحيح فهذا هو قائم بالحكمة. والحكمة لا تكون إلا بالعلم التام، فإن العلم هو الذي يمكن صاحبه من أن يضع الأمور في نصابه. والله تبارك وتعالى يعني هو موصوف بالحكمة، فهو الرب الحكيم سبحانه وتعالى، وذلك أن خلقه وفعله بمقتضى يعني العلم التام لله تبارك وتعالى، فلا يضع الله تبارك وتعالى أمرا إلا في نصابه جل وعلا. والعبد إذا اتصف بالحكمة فمعنى الحكمة أن يضع كل أمر في نصابه الصحيح. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وتشمل الحكمة أمور عظيمة، يعني تشمل الحكمة أمور عظيمة، الشدة في وقتها حسنة والشدة في غير وقتها سيئة، هذا غير الحكمة. واللين في وقتها حسن، وإذا جاء اللين في غير وقته فيكون هذا ليس بالحكمة. فوضع كل أمر في نصابه وجعل كل مقام مقال، هذا من الحكمة. والموعظة الحسنة، الوعظ هو الكلام المباشر الذي ينصح به الواعظ من يعظه، فيوجه له خطاب مباشر فيه التحذير فيه التخويف فيه الترغيب فيه الحث فيه التهييج على الفعل، فهذا هذه كلها من معاني يعني الموعظة. والموعظة الحسنة يعني التي تكون مناسبة، الحسنة من الحسن، فليست فيها إطالة تمل ولا قصر يخل، ولا هو أمر يعني فيه إلحاح فيبجر الموعوظ، يعني ينبغي أن يكون شيئا حسنا واقعا في مكانه ومحله، يعني طولا وقصرا ومباشرة وحثا وحضا وترغيبا وترهيبا، كل هذا يدخل في معاني الموعظة الحسنة. ثم وجادلهم بالتي أحسن، الجدال وسيلة كذلك من وسائل الدعوة، وأصل الجدال من الجدل، واختم الجدل وهو جدل الحبل، وذلك الجدل جدل الحبل هو أن تلف طرف على طرف ثم يأتي طرف ثم يأتي طرف، اقتبس هذا المعنى في الجدال، وذلك أن المتجادلين كل يدلي بحجة ثم الثاني يدلي بحجة، وهذا يدلي بحجة وهذا يدلي بحجة وهذا يدلي بقوله وهذا يدلي بقوله. فالجدال أسلوب من الأساليب، أن يسمع من يعني المحاور أو الخصم ثم يرد عليه، يسمع منه شبهة ثم يرد عليه. فالجدال كذلك يعني الجدال، ولكن بالتي هي أحسن، جادلهم بالتي هي أحسن، ولا يكون الجدال بالتي هي أحسن إلا إذا كان كلاما يعني ليس فيه سب ولا تشهير ولا تجريح ولا تنفير ليد، وإنما الاستماع من الخصم ثم الرد عليه بالحجة والبرهان، فهذا من معاني الجدال بالتي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. ثم قال جل وعلا إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، يعني لا تحزن عليهم إلا ما يستجيبوا، فإن الله تبارك وتعالى هو العليم بمن يضل عن سبيله سبحانه وتعالى، وهو عليم وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذا دعوة إلى الداعي أن يجعل معاملته لربه سبحانه وتعالى، وأن الله مطلع على كل شيء وهو أعلم بمن يعني يضل عن طريقه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بالمهتدين. وكذلك في هذا حث للمخاطبين من العرب المشركين أن الله تبارك وتعالى الذي أرسل رسوله صلوات الله وسلامه عليه إذا شهد للنبي بأنه يدعو إلى سبيله وأنه هو الذي على طريقه، وهذه شهادة الله، الله أعلم سبحانه وتعالى بمن ضل عن سبيله وأعلم المهتدين. ولا شك أن النبي محمد مهتدي وهم ضالون عن سبيل الله، مش يكون هؤلاء ضالون عن سبيل الله. ثم قال جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا كذلك في مجال يعني الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد روى ابن إسحاق رحمه الله أن هذه الآية إنما نزلت في بشأن يعني أحد، وأن المسلمين لما قتل منهم المشركون 70 ومثلوا بجثثهم أبشع تمثيل، قال المسلمون: والله لنمثلن يعني بأضعافهم إن أظفرنا الله عليكم، يعني إن أظفرنا الله على المشركين مرة ثانية لا نمثلن مثله لم يعني يعرف بها العرب أو يعرف العرب مثلها. فننزل هذا الأمر ليبين لهم أن العقوبة لا تكون يعني إلا بمثلها. وعلى كل حال النص هنا عام، فإن الله تبارك وتعالى يأمر يعني نبيه والمؤمنين أنهم إن عاقبوا، قال: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. إن عاقبتم المعاندين والمخالفين فعاقبوهم بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابر. ولا شك أن هذا واجب وحق بالنسبة لأهل الإيمان. بالنسبة لأهل الإيمان يعني إن عاقبت مسلما فلا يجوز لك أن تعاقبه إلا بمثل ما يعني قد اعتدى به عليه، ولئن صبرتم يعني على أذى المسلم لهو خير للصابرين. أما بالنسبة للكفار، من قال إن هذه في الكفار من المفسرين قالوا بأنها منسوخة، في حق الكفار منسوخة، وإن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الكفار كيفما كانوا وحيثما كانوا، قال: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالنبي أمر بأن يقاتل الناس جميعا ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، يدعوهم إما إلى الإسلام وإما إلى الجزية وإما إلى القتال. فهذه لا شك أنها في حق الكفار منسوخة، وإنما حكمها إنما هو باق في حق المؤمنين، كما قال تبارك وتعالى: وجزاء السيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم السبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا بالنسبة للمؤمن، هذا فقط بالنسبة للمؤمن. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم، أي على أذى المؤمن، لهو خير للصابرين. ثم قال جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر يعني على هذا الكفار، الصبر هو حبس النفس على المكروه، وهذا الكفار النبي ناله الأذى من الكفار بكل أنواع الأذى، سبا له وشتما اتهام له بالجنون، سار بالسحر، سار بالكهانة، سار بأن له دخيلة في الأمر، تارات أخرى وأنه يريد أمرا من وراء دعوته غير الأمر الذي يظهره. ثم كذلك الأذى يعني البدني والنفسي بتعذيب المؤمنين وتشريدهم في الأرض، ثم الأذى في أنهم سعوا في قتل الرسول بكل مكان، وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وأمكرون أمكر الله والله خير الماكرين. واصبر. ومن الصبر الذي أمر به النبي على الكفار ألا يستعجل لهم الهلاك، كما قال تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لا تستعجل يعني هلاكهم واستئصالهم، وتدعو عليهم أن يستأصلهم الله تبارك وتعالى. واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني لا يعني يجعلك تصبر على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو المعين على هذا. وما صبرك إلا بالله، فالله هو الذي يلي الأمر كله سبحانه وتعالى، وهو الذي يؤيد عبده وينصره جل وعلا. ولا تحزن عليه، نهاه النبي أن يحزن على هؤلاء الكفار المعاندين، وحزن النبي عليهم، وذلك أنهم يعرضون نفسهم للهلاك، والنبي مشفق عليهم صلى الله عليه وسلم. فمن إشفاقه على يعني على الناس وعلى أمته أنه كان يحزن أشد الحزن، يعني أن يطفوا ويموتوا على الكفر فيكون مآلهم النار. وكان هذا الحزن يأخذ من النبي كل ما أخذ، حتى يكاد يقتله غما صلى الله عليه وسلم. وقد نهاه ربه وهون عليه، كما جاء في آيات كثيرة منها قوله تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك يعني قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك باخع نفسك أسفا عليهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. ثم أخبر الله تعالى أن هذه إرادة الرب جل وعلا، قال: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرد. فقال: ولا تحزن عليهم. وذلك أن الحزن يكاد يقضي عليه صلى الله عليه وسلم من شدة حزنه يعني على هؤلاء الكفار، مو حازن يحزن منهم، لا، وإنما يحزن عليهم. في فرق بين أن يكون حزنه منهم يعني من أثر ما يصيبونه به، وفي فرق بين أن يحزن عليهم. حزنه عليهم هو إشفاقه وغمه وهمه ألا يكونوا مؤمنين. ثم قال جل وعلا: إذا ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الضيق هو انغلاق الصدر وحصول الغم له والهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، أي من الذي يمكرونه. وذلك مكر الكفار كان بهذه الدعوة عظيمة، وقد مكر بها أولا إرسال الشبهات على يعني هذه الدعوة، ملاحقة المؤمنين، تعذيبهم، تشريدهم في الأرض، مؤامراتهم مستمرة، كيف يعني يصدون الناس عن هذه الدعوة وكيف يفرقون عنها. أمر عظيم جدا، يعني صار فيه الكفار مكرا بهذه الدعوة، وكان آخر مكرهم في مكة هو كيف يتخلصون من النبي صلى الله عليه وسلم، هل بحبسه، هل بنفيه، أو بقتله. ثم اجتمعوا على قتله، اجتمعوا لأن القتل هو يعني أعظم وسيلة ناجحة، لأنهم إذا قتلوه، وخاصة إذا قتله مجموعة كبيرة وتفرق دمه في القبائل ولم يستطع يعني ذوه بنو هاشم أن يعني يجابه قبائل العرب الذين تمالوا على قتله، عند ذلك يضيع دم النبي في القبائل ولا تقوم له يعني حرب انتصارا له. فكان هذا أعظم المكر، كما قال جل وعلا: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني في مكة اللي هو سجنه، أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون وينكر الله والله خير الماكرين. واتكوا في ضيق مما يمكرون. فأمره الله تبارك وتعالى بالصبر على أذاهم، ثم بعدم الحزن عليهم، ثم بألا يكون في صدره ضيق من مكرهم، وأن الله تبارك وتعالى متكفل بكل ذلك سبحانه وتعالى. فقالوا: صبرك بالله، يعني ستصبر بالله، ولا تحزن عليهم. نهاه عن أن يحزن عليهم لأن هذه إرادة الرب جل وعلا في أن يكفر منهم من يكفر. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فالله يعني الفرج والمخرج عنده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا تصدير للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن الله سبحانه وتعالى مؤيد له وهو معه. إن الله جل وعلا، الله من أعظم لذاء الرب جل وعلا، مع الذين اتقوا، مع أهل التقوى. والتقوى مخافة الله سبحانه وتعالى، والله يخاف وأهل لأن يخاف، فذلك أنه يؤخذ بالذنب ويعاقب به. وعقوبته ليست مثلها عقوبة. التقوى هو أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، خذ وقاية لك من عذاب الله تبارك وتعالى. وذلك أن الله يؤاخذ بالذنب، الله يعني قد فرض طاعته سبحانه وتعالى، ومن يخالف طاعته مهما كان ويتأبى عليه أحد سبحانه وتعالى، من يكفر به من الأحزاب فالنار له. كل من يكفر بالله تبارك وتعالى قد توعده الله تبارك وتعالى بالنار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا. فالله مع الذين اتقوا، الذين اتقوا الذين خافوه سبحانه وتعالى وجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، من يعني قال ولا تكون هذه الوقاية إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته والحسن طريقه. والذين هم محسنون، والإحسان هو أصل الإحسان، هو أن يؤتى بالشيء على أكمل الصور، هذا الإحسان. فيقال للشخص إذا فعل شيء وأتى به تام أحسنت، أحسنت يعني أن هذا قد فعلت هذا الأمر على أحسن الصور. والإنسان لا يفعل الأمر على أحسن الصور إلا إذا كان مراقب لله تبارك وتعالى، كما سئل النبي عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالإنسان إذا كان يراقب ربه سبحانه وتعالى فيأتي بكل أعماله على وجهه. والإحسان قد فرضه الله تبارك وتعالى على كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض الإحسان على كل شيء، إنك تعمل كل عملك حسن. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحه. فحتى في القتل الذي يسميه الناس إعدام، إزهاق نفس، قصاص، اختر القتل حسن. ولذلك اختير السيف الذي هو أسهل يعني الطرق إجهازا على يعني المقتول، وأقله يعني ألما ومشقة. والذبح في تحليل يعني ما أحل الله تبارك وتعالى من بهيمة الأنعام، النبي أمر بإحسان الذبح. وإحسان الذبح لا يكون فيه تعذيب، وللبهيمة قال كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يجر شاته ليذبحها، فقال له يعني سقها إلى الموت سوقا جميلا، أنت أخذها للموت فسقها سوقا جميلا، الله أباح لك أن تذبح، ليس هذه الجرجرة هذه زيادة. فلذلك كان الذبح إنما هو بقطع الوذتين فقط، سكين لا بد أن تكون حادة. قال النبي وليريح أحدكم ذبيحته، يريحها في سواء يجرها إلى هذا يضجعها على جنبها، وليحد أحدكم شفرته. كذلك رأى النبي من أضجع شاه ثم وضع قدمه عليها ثم وقف بعد ذلك يعني يسن به، فقال له هل لا كان هذا قبل هذا؟ يعني الأول سن الشفرة أولا ثم أضجع ذبيحتك بعد ذلك، فإن هذه أضجع الذبيحة وضع رجلك عليها وتجلس منها، هذا في زيادة فيها. وكذلك من هذا مثلا قطع وكسر العظم قبل أن يعني خروج الدم، فإن هذا فيه زيادة ألم. شاهد هذا أيضا يعني الإحسان في الذبح. والله تبارك وتعالى خلق عباده سبحانه وتعالى ليبتليهم بالإحسان. قال جل وعلا تبارك الذي خلق الموت والحياة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثلاث آيات في كتاب الله كلها تبين أن الله تبارك وتعالى إنما خلق خلقه ليبتليهم بأحسن عمل، وأحسن العمل هو يعني قمة الدين، إسلام فإيمان فإحسان. والنبي لما سئل عن إحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المع هنا أن الله معهم سبحانه وتعالى بكل معاني التأييد الهداية والتوفيق والرحمة، فمع تأتي لمعاني كثيرة. فالله تبارك وتعالى مع كل خلقه سبحانه وتعالى، لا يغيب عن خلقه شيء، كما قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فما في يعني اثنين أو أكثر إلا والله تبارك وتعالى مع الله مع خلقه كلهم سبحانه وتعالى. ولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، معهم هنا يعلمهم سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء. وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وتأتي معه بمعنى التأييد والنصر، كما قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: قال إنني معكما أسمع وأرى، معكم بتأييدي ونصري وكلامي. فالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني معهم بتأييده ونصره وتوفيقه ورحمته وهدايته سبحانه وتعالى. صلى الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء. استغفر الله لي ولكم كثيرا. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة، سورة النحل، التي هي سورة تعداد هذه النعم ودعوة العرب إلى الدخول في دين الله تبارك وتعالى. وختمها الله تبارك وتعالى بما يعني بدأها فيه، من أنه أخبر أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، أرسل رسوله لهذا الدين يدعو الناس إلى يعني دينه وطريقه. قال جل وعلا في أول هذه السورة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. فأخبر أنه ينزل الروح، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ونزول الروح على روح اللي هو الوحي على عبده ورسوله محمد لهذه الدعوة. نبي محمد واحد من هؤلاء: أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يصير محبه، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله تعالى على عبده ورسوله.